اهتم بقضيته. الوالد رحمه الله كثيرا ما كان يقول أنه النبي صلى الله عليه وآله عين إمامة للجماعة في عرضه. هذا حتى الآن كثير من المتدينين ميقن يحاربون فكرة إمامة المرأة للجماعة لجماعة النساء، يعني ما يقبل. الوالد عندما اجى الى الكويت واراد ان يفتح مجالا للنساء للاقتداء بالرجال حاربه الكثير. يعني المرأة ما لها حق ان تأتي الى المسجد. الوالد امر انه يخلون في الستار، يعني التردة، النسوان كانوا يصلون هناك، صارت ضجة حول هذا العام. المرأة إذا ما جبتوها للمسجد، ما جبتوها للحسينية، كل كانت في البيت وفي الجامعة وفي السوق، من أين تتعلم معالم دينها؟ الآن هذه الظاهرة راجت في الكويت، أن النساء يشتركن في الجماعة، أما أن تكون مرأة إمامة للجماعة، الآن المتدينين غالبا أو كثيرا ضد هاي الفكرة للنساء. النبي في ذلك الوقت اللي المرأة ما كان لها أي قيمة جعل إمامة للجماعة في عرضه. النبي صلى الله عليه وآله يصلي في مسجد وأم ورقة تصلي في مسجد آخر، وقطعة أخرى العم كان ينقلها، كان يقول أن النبي عين مؤذنا لنفسه ومؤذنا لأم ورقة. مؤذن النبي صلى الله عليه وآله بلال، وعين مؤذن يؤذن لأم ورقة لجماعة. النبي صلى الله عليه وآله كان يجيب على مسائل النساء، كان ينصحهم حتى في أمور دنياهم كان ينصحهم. أما إذا أهملنا المرأة ولفظناها ورفضناها، يعني إذا أردنا التعبير الفقهي عن ذلك، الواجب المطلق مقدماته واجب مطلق بالوجوب المقدم العقلي أو العقلي والشرعي، إذا فرضنا أن إمامة المرأة للجماعة كان مقدمة لواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الجاهل وتنبيه الغافل والهداية والإرشاد، يصير واجب بالوجوب المقدم، وهكذا بقية المفهوم.